مرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوان المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع ووفق وسدد وهدايا الصواب بفضله ومنته. اللهم أمين، أحسن الله إليكم. نبدأ معكم ونستهل هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبي فيصل من مكة المكرمة، يقول في سؤاله: في هذا برنامج المبارك وبمناسبة هذه الأيام المباركة أيام الحج، حبذا لو تكرم أصحاب الفضيلة جزاهم الله خير الجزاء وقدموا كلمة حول فضل بيت الله الحرام وأسرار مناسك الحج، وجزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. واللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من حق بذلك، إنك تأتي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا السؤال من الأخ الفاضل حول فضل بيت الله الحرام وأسرار الحج، ولا سيما أنه ربطه بمناسبة هذه الأيام المباركة، وهي أيام وجود المسلمين أو الحجاج في هذه الرحاب الطاهرة وفي العرصات المقدسة، ولا شك أنهم يستشعرون بالفعل أو يتطلعون إلى ربط شعائرهم بمشاعرهم، وهم طبعا يخطون خطواتهم بين هذه المشاعر، ويستحضرون تاريخ هذا البيت وبنائه، وكما اختار الله سبحانه وتعالى من الأمم والنبيين اختار كذلك أيضا من الأماكن أشرفها ومن البقاع أفضلها، اختار الله عز وجل هذا البيت، فقال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه الأمة ورسولها هم إجابة هذه الدعوة المباركة، دعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فينا رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويحكمهم ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بمعنى أن هذه الأمة ونبيها اقترنت بالبيت وبنائه وبانيه، وإبراهيم عليه السلام وإسماعيل وبانيه وتطهيره ومناسكه. فإذا هذه الأمة كما قلت شعائر الحجاج ومشاعرهم، تجد الأمة في البيت والحج وماسك تجد أصلها العريق الضال في أعماق التاريخ: ملة أبيكم إبراهيم وسلماكم المسلمين. وكذلك أيضا الصلات عقائدية وصلات تاريخية، وهي سر من أسرار هذا الحج. وإذ بوأنا لإبراهيم ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود، قرنها فقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. ففي ظلال هذا البيت وحينما تجتمع هذه الجموع تمحي فوارق الأجناس والألوان والأوطان، وتتجلى في عرصات المناسك قوة التجمع والتوحيد والترابط، تضم الملايين والملايين من الخلائق كلهم يحنون إليه كما تحن الحمام إلى أوكارها، في قلوبهم شوق وحنين ومشاعر فياضة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، الأمة كما قلت تجد أصلها وأصالتها في هذا البيت وتاريخه ومناسكه وتعبداته. وأحسب أن الحجاج وهم كما قلت يخطون خطوات في هذه المشاعر وتمتزج الشعائر بالمشاعر، لعلهم يستحضرون أمهم هاجر وهي تتطلب لطفلها الماء ولنفسها في هذا الجو اللهب حول مكان البيت، وتتسارع إلى إبراهيم وإسماعيل رفعان البيت. إذن الحج إلى هذا البيت هو خاصة هذا الدين، وهو سر التوحيد. في أشهر الحج تنطلق قوافل المسلمين قصدا إلى هذا البيت، مؤكدين الولاء لرب هذا البيت. وإذن الحج إخوتي هو رحلة إيمانية عميقة في عبادات عظيمة وذكريات كريمة أيضا، يلتقي المسلمون هذا اللقاء الأكبر في هذا البيت الذي هو مثابة لهم وملتقى الموحدين في المشارق والمغارب. وأحسب أن كل تجمعات الدنيا مهما بلغت في أهدافها غير أن تبلغ سمو هذا البيت وسمو هذا الاجتماع الشامل المترابط ثم تأخير المتضامن في أهدافه. وفق الله جميعا ويحبه ورضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نزل معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت أيضا للبرنامج، هذا السائل يقول: ما حكم سماع الأغاني وجهنا بارك الله فيكم؟ هذا السؤال أيضا يعني يكثر، ولسيمنا زمننا ابتلي حقيقة بأنواع وألوان من المعازف والمغاني والأغاني، ولسيما أيضا من خلال يعني تنوع وتعدد وسائل الإعلام ووسائل التواصل مع الأسف. ولا شك أن الأغاني الماجنة أو المصحوبة بآلات العزف لا شك في تحريمها، ولا تجوز بإجماع أهل الإسلام إلا ما شذ. فالأغاني بألفاظها الماجنة والداعي الفحش والتي فيها تشبيب بالنساء، وأيضا يصحبها معازف بألوانها وأنواعها، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. أيضا بكثرة المغنية امرأة أجنبية وتغني للرجال أيضا لا يجوز بأي حال من الأحوال، فهي تجر، طبعا ذكر العلماء أنها تجر إلى معاصي وتجر إلى فجور وتجر إلى فتن وتجر إلى الوقوع في الفواحش. أما إنشاد الشعر إذا كان في مباح أو مصلحة فهذا حسب ما يؤدي إليه الشعر، يعني إذا كان شعرا يعني إنشاد يعني على هيئة إنشاد وعلى هيئة ترديد يعني تغني وكلماته مباحة، أيضا هناك مصلحة، ولا سيما كما يقال في سواء أناشيد الحرب أو أناشيد القوة أو أناشيد هذه حسب ما يؤدي إليه، فإذا أدى إلى مصالح وأدى إلى فوائد فإنه لا حرج فيه إن شاء الله. وإلا إذا كان الأغاني الغالبة مع الأسف التي في يعني ابتلي بها كثير من الناس هي من الأغاني المصحوبة بالمعازف المصحوبة بكلمات ماجنة، فهذه لا يجوز سماعها ولا تعاطيها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المستمعة أم ريان تسأل تقول: فضيلة الشيخ، ولدت بطفل لي قبل 10 سنوات في شهر شعبان، وعليه أكون قد خرجت من 40 في اليوم 23 من شهر رمضان، أي أنني لم أصم من رمضان سوى أسبوع، ولكنني اليوم لا أذكر شيئا أبدا ولا أعلم هل قضيت ما فاتني من رمضان في ذلك العام أم لا. حاولت أن أتذكر ولكني لم أستطع، دخلني الشك بأنني لم أقضي، فماذا أفعل وماذا يلزمني؟ وجهوني بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. أستغرب الحقيقة يعني أنه مع 10 سنوات وتشكيها القضية ولم تقضي، لأن الأيام كثيرة يعني 23 يوم تقريبا، فالإنسان إلى حد ما يذكر هل صامها هل قضاها كلها أو قضى بعضها. على كل حال أرجو إذا لم يكن في ذاكرته شيء فيما يتعلق بضعف أو نسيان أو نحو ذلك، لا شك أن الأصل هو أنه لا زال القضاء باقيا، لا زال باقيا في ذمتك، فالذي يظهر أنه عليك أن تقضي هذه الأيام. ويعني إذا كان عندك شيء يعني من النسيان أو شيء، لعلك يعني تستعينين بمن يعني يقيد مثلا أنك قضيتي، حتى لا في المستقبل، ولا سيما إذا تقدم السن قد يعني يزداد الوسواس ويزداد القلق، لكن عليك أن تقضي هذه الأيام. فإذا كان لعذر يعني ما قضيت من 10 سنوات للنسيان أو لعذر فإنك تقضي ولا شيء عليك. أما إذا كان لتفريط فلا شك أنك تقضي وعليك إطعام عن كل يوم مسكين، لكن الذي يبدو أنه نسيان ولهذا تقضين ولا شيء عليك. لكن أنصح بأنك يعني تجعلين إما أولادك أو حد يعني يقيد أو يسجل أنك فعلا قضيت، حتى أخشى في المستقبل أنك يعني قد يعود إليك مثل هذا التفكير أو مثل هذا الذي قد يكون يعني نوع من أو قد يكون في المستقبل قد يكون نوع من الوسواس، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل عن حكم فيما لو احتلم في المنام ثم صلى في ملابسه التي احتلم فيها بدون غسلها، هل الصلاة جائزة أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. هذا الذي احتلم وصلى في ثيابه بدون غسلها، لا شك أن المستحب له أن يغسله أو يفركه إذا كان يابسا، لكن الذي يظهر أن الصلاة صحيحة إن شاء الله بعد الاغتسال من الجنابة، ما دام أنه بعد أن احتلم اغتسل ثم صلى ولو كان في ثوبه أثر المني، بمعنى أنه لم يغسله أو لم يفركه، فالأصل أن الصلاة صحيحة لأن المني ليس بنجس، وإنما يزال إما بالغسل وإما بالفرك. وكان الأولى أن، لأنه أمر مستقدر، كان الأولى أن تغسله. لك على كل حال الصلاة صحيحة إن شاء الله. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أيضا أحد الأخوة يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الشرع في قولي لزوجتي إذا دخلت السجائر أو الأرجيلة فإنك طالق وقد دخنت الأرجيلة بعد زمن، هل أصبحت مطلقة بذلك، وخصوصا بأن هذه آخر طلقة، هي الطلقة الثالثة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا، لا شك أن التدخين يعني أمر ممنوع ومحرم، وكذلك النرجيلة، وما كان ينبغي، يعني كان ينبغي أيضا أن، وجزاك الله خير، لا شك أن قولك هذا يدل على أنك تعلم مثل هذا، وأنك حريص على أن تمنع زوجتك. والإنسان لا شك أنه مسؤول عن بيته وعن أهل بيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فجزاك الله خير على حرصك، وأنصح الأخت الكريمة هذه بترك هذه الأمور، وهي مستكرة ومستقدرة في حق الرجال، وأحسب أن في حق النساء أشد، للحرمة ثم أيضا للرائحة الكريهة التي فيها. فأما فيما يتعلق بالصيغة التي ذكرتها، أنك قلت لها إذا دخنت السجائر أو النرجيلة فإنك طالق، إذا كان قصدك إيقاع الطلاق فإنه يقع. أما إذا كان قصدك منعها من التدخين، تدخين النرجيلة، ولم تريد الطلاق، فإن هذه حكم وحكم كفارة اليمين، وحيث إنها خالفت فعليك كفارة يمين، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فتصوم 10 أيام. لك على كل حال أنصح الأخت الفاضلة بترك هذا، وأما الحكم فكما سمعت، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة يقول بأنه سوري مقيم في المملكة، يسأل يقول: السلام عليكم، سؤالي الأول: ما توبة من جامع زوجته في رمضان في يوم من أيام رمضان، وما كفارته؟ السؤال الثاني: هل إن كان هناك كفارة إطعام أو شيء مادي، هل يجوز لي أن أرسلها إلى أهلي وأقربائي في سوريا أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن جماع الرجل أهله في نهاية رمضان وهو صائم أنه كبيرة من كبار الذنوب، وعليها يتوب الله عز وجل، لا يعود مثل هذا. والتوبة هنا هي الإقلاع والندم على ما فعل، وهذه الأمور قلبية، الإقلاع طبعا يترك، والندم قلبي، وكذلك العزم أن لا يعود، كذلك هذه من علامات التوبة، الندم والعزم على أن لا يعود، وأن يستغفر الله عز وجل. ثم أيضا عليه كفارة كما قال، والكفارة هي عتق رقبة، عتق رقبة، فإن لم يجد فأصوم شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين، عليك صيام شهرين متتابعين إذا لم تجد عتق رقبة. فإن لم تستطع الصيام فإنك تطعم 60 مسكينا، ولكن قضية تستطيع ولا تستطيع الصيام هذا يرجع إليك، المفتي لا يستطيع أنك تستطيع ولا تستطيع، وهذه ذمة، وأنت أدرى من شكوى أقدر. فإذا كنت تستطيع الصيام فلا تكفي الكفارة، إذا كنت لا تستطيع الصيام، إذا كنت تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين فإن كفارة إطعام مساكين لا تكفي ولا تجزي، إنما إطعام كفارة 60 مسكين هذه لمن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين. فإذا لم تستطع صيام شهرين متتابعين فإنك تطعم 60 مسكينا، ولا مانع من بعث الكفارة إلى أهلك في سوريا ما داموا محتاجين، لكن كما قلت لا تنتقي الإطعام إلا إذا كنت عاجزا عن الصيام، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، لدي ابن عاص لا يحبني ويرفع صوته علي بالكلام البذيء، وهو سيء التعامل مع جميع أفراد الأسرة، حتى أنه منعزل في غرفته ولا يأكل معنا حتى لا يراني، مع العلم أنه متزوج ولديه ابن، فهو ليس للصغير الجاهل وإنما بالغ، فماذا يوجه فضيلتكم لمثل من يفعل ذلك، وما التصرف الأمثل معه في هذه المواقف، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا شك أن مسؤولية التربية عظيمة، وهي أيضا مستمرة، يعني الوالدان حتى المسلم فيما بينهم حيث التناصح والتوجيه، وحينما يرى بعضهم على خلل أو على خطأ فإنه ينصح أخاه وينصح صاحبه وينصح المسلم الآخر. وهنا لا شك أن القضية تربوية، ومسؤولية الوالدين عمادها النصح والتوجيه والدعاء، المحبة لهم والخوف عليهم من النار وعقوبة الله عز وجل، والعقوبة أيضا قد تكون في الدنيا قبل الآخرة. فحينما يخاف الوالد والوالدة على أبنائه أن تحيق بهم عقوبة الله عز وجل دنيا وآخرة نسأل الله السلامة، وكذلك حينما يخشى عليهم أن يحرموا من الخير ومن البركة ومن الجنة أيضا كذلك ومن رضا الله عز وجل، هذا أمر عظيم. فلا شك أن مسؤولية التربية عظيمة. وأيضا من الوالدين أيضا قد يطلب شيء من الحزم مع الحكمة والرفق، طبعا الحزم لا يتعارض مع الرفق كما هو معلوم، إنما الرفق ضده العنف، ضده العنف. على كل حال واضح أن ابنك هذا كبير والزوج كما ذكرت وله أولاد، على كل حال عليكم بالمناصحة والدعاء، وإذا كان أيضا له أقران أخيار أو يعرفه أقران أخيار من أصدقائه أو أصحابه أو زملائه سواء في العمل أو في غيره، فأيضا بطريقة أخرى تستعينون بهم وتوجهونهم لأن يوجهوا ويرشدوا، فهذا خير كثير، والهداية بيد الله عز وجل. يعني ليس الوالد مسؤولا عن هداية أولاده، وإنما الهداية بيد الله عز وجل، وإنما المسؤولية هي أن تجتهد وأن تدعو وأن تنصح قد ما تستطيع، وتوفيق بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤال: السلام عليكم، ما القول الصحيح في وقت صلاة وخطبة الجمعة، قبل الزوال أم بعده؟ وعليكم السلام ورحمة الله. الصحيح لا شك أن ما عليه الجمهور وهو أن وقتها هو وقت الظهر، أن وقتها وقت الظهر، ولما معلوم أن المذهب الحنابلة وبعض أهل العلم أن وقتها وقت العيد، بمعنى أنه من بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي، ولكن الصحيح والراجح ما عليه جمهور العلم أن وقتها وقت الظهر، والأمر لعل الأمر في هذا ظاهر إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.